بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخذ موضوع تاني بعنوان سبب الرجاء من بطرس الاولى اصحاح 3 عدد 13. فمن يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير؟ ولكن وان تألمتم من اجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعل شر، لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرا أفضل منه وأنتم صانعون شر. نشرح ببساطة الأول وبعدين نركز على الرجاء. بيقول مين يقدر عليكم يأذيكم لو أنتم ماشيين صح؟ لو أنت ماشي صح محدش يقدر يأذيك. هتقول لا بيأذونا، بس مش هيأذوا أبديتك. يأذيك هنا يعني يضرك روحيا. لو أنت متمثل بالخير ديتها خسارة فلوس، خسارة مركز، كلام فاضي مش مهم، لكن ما يقدرش يأذيك. يأذيك لو بعدك عن ربنا، هي دي الأذية. فخليك ماشي في الخير، ولو تعبت أو تألمت من أجل البر يا بختك، طوبى للمطرودين من أجل البر. أما خوف الناس بلاش تخاف. الناس اللي خايفة من بكرة ما تخافش من بكرة، اللي خايف على صحته ما تخافش على صحتك، اللي خايف على أولاده ما تخافش على أولادك. خوفهم يعني خوف الناس العادي، ما يدخلش قلبك أنت لأنك أنت غير الناس. فلا تخافوه ولا تضطربوا. فاكرين لا تضطربوا؟ ما تضطربش. الناس كلها طالعة نازلة، أنت لا، انت مستقر، لان الخوف بتاع الدنيا ده مش تبعك، انت عارف ليك اب مسؤول عنك. بل قدسوا الرب الاله في قلوبكم. خلي قلبك مشغول بربنا طول الوقت، مقدس لله. مستعدين دائما، عندك استعداد دائم انك تجاوب كل اللي يسألك عن سبب الرجاء اللي فيك بوداعة وخوف. دي اللي هنشغل بيه، ويبقى ضميرك دايما صالح، عشان لو حد تبل عليك يبقى بيتبل، يعني ما بيبقاش مسك عليك غلطة، بيبقى بيدعي عليك. لازم يبقى ضميرك دايما صالح، عشان حتى لو مسكوا غلطة تبقاش حقيقية، تبقى كذبة، تبقى مظلوم زي ربنا يسوع، فيبقى موقفك دايما قدام ربنا صح. لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرا أفضل منه وأنتم صانعون شر. يعني لو اتظلمت وانت راجل خير احسن كتير قوي منك تتمسك عليك غلطة وانت فعلا غلطان، دي غير دي خالص. لما تكون امين في شغلك ويظلموك احسن 100 مرة منك تبقى مقصر ويجازوك. لا، التانية دي مش بتاعتنا، دي بتاعت الدنيا. تعالوا نشوف حكاية مستعدين دائما. الآية دي مهمة لينا قوي بالذات كخدام يا جماعة، وكل كلمة فيها مهمة. مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. كل كلمة منها ما ينفعش نستبدلها بحاجة تانية. مستعدين دائما يعني خليك دائما جاهز انك تجاوب. هتجاوب على ايه؟ احنا الحقيقة مشغولين في الدنيا زيادة، في الموضوع ده مش شغلنا. يعني انت جاهز لما تركب تاكسي لو سئلت ترد؟ انت جاهز في المصلحة اللي بتشتغل بيها فيها لو حد نكشك ترد؟ انت جاهز لما تفتح الباب الصبح وجارك يقول يسألك ترد؟ انت جاهز في الشارع ترد؟ ولا انت بتقول مش فاضي او معرفش او بلاش كلام في الدين او ايه موقفك من الناس اللي بره المسيح؟ مش بس اللي بره المسيح، المسيحيين اللي بره المسيح، المسيحيين غير المسيحيين، ودول كتار برضو. ايه موقفك لما حد يسألك عن صيامك ولا عن امانتك ولا عن، انت جاهز عندك رد ولا مش عندك؟ والرد بتاعك يا ترى مريح مفيد ولا مستفز؟ هنا مش بيقول لنا امشوا في الشوارع بشر، مش مفترضها، يجوز مش بتاعتكم، انما بيطالبنا كلنا كشعب مش ككهنة ولا خدام، نبقى كلنا جاهزين للرد على السؤال. اذا ما كناش هنمشي نبشر ولا نسافر نبشر، طب على الاقل نبقى عندنا استعداد لما نتسأل نرد. ودي عاوزة استعداد، ده اللي هنشوفه الدقايق دي، ازاي يبقى عندنا استعداد للرد، نرد ازاي، نقول ايه. في كولوسي 4 في آية شبه كده، كولوسي دي بعتها من السجن، يقول اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج، خارج الإيمان، مفتدين الوقت، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. برضو شوفوا نفس القضية اللي شغلت بطرس شغلة بولس، بيقول خليكوا حكمة بالذات مع الناس اللي من بره، خلي كلامك في نعمة، خليه متصلح بملح، يعني ايه؟ طعمه حلو، يسمعه الشخص يحس انه مرتاح وهو بيسمع. اتعلم تجاوب كل واحد، نفس الفكرة برضو، هنا واضح انه مش بيقول بشره، بس بيقول على الاقل تجاوب كل واحد. وكلمة كل واحد اللي جاي في بطرس وجاي في بولس معناه واحد عن واحد هيفرق، وسؤال عن سؤال هيفرق، ومجال عن مجال هيفرق، وده اللي احنا عاوزين نتعلمه. الاستعداد اولا معناه يا جماعة، هل الموضوع شغلك؟ ده السؤال الاولان. هل انتوا مهمومين بالقضية؟ هل انت حاسس الناس غير المؤمنين اللي بتتعامل معاهم؟ هيجي اليوم اللي تقف قدام ربنا يسوع وتفتكرهم وتقول له سوري يا رب، ما عرفتش اجيب لك حد منهم، كانوا معايا 20 سنة شغل ولا 30 سنة جيران، حياة عمري ما فكرت انه ليا دور تجاههم، وبعضهم حاول مرة ولا مرتين في العمر، بس انا كنت بسكه يعني عشان قالوا لنا بلاش كلام في الدين. هيبقى ايه موقفك الناس دي لما تهلك وانت الموضوع ما شغلكش اساس؟ هل شغلنا الموضوع؟ وبرضو فهموها بعقل، مش بنقول هنطلع من هنا مبشر، بس بنقول يا ترى جوه قلبك الموضوع ولا لا؟ لما بتشوف الناس اللي حواليك بيصعب عليك، بالذات منهم ناس طيبين وناس كويسين وناس بيحبونا وناس عندهم مبادئ، طب مش خسارة؟ ما بتحسش في قلبك انه نفسي اقول له حاجة، على الاقل انا عاوز دي بس في الاول؟ ساعتها ربنا هيفتح الباب، ساعتها هيسألك، مش انت اللي هتبتدي الكلام، بس يا ترى لما يسألك هتقفل معاه ولا هتفتح؟ ما دي برضو مشكلة تاني. فالاستعداد معناه الاولاني هو الغيرة او الحماس الداخلي، نفسي اجيب ناس لربنا غير مؤمنين او مسيحيين بس برضو مش جوه ربنا. الحاجة التانية يقولها بطرس الأولى، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. التعبير ده معناه إيه؟ نهاية إيمانك أو غرض إيمانك أو نموك الروحي ماشي في أنهي اتجاه؟ الاتجاه الطبيعي هو كسب النفوس، يعني كل ما تقرب من ربنا أكتر كل ما هتنشغل تجيب ناس لربنا اكتر. واحنا بالذات اللي عايشين في الدنيا مش رسالتنا ان احنا نفضل صايمين يومين ثلاثة انقطاعي ولا نسهر كل الليالي للصبح، مش دورنا، انما دورنا الاساسي نحب الناس ونشاور لهم على المسيح، لان احنا عايشين وسط الناس، الراهب مش عايش في الدنيا، فيجوز مطالب انه يصوم اكتر ويسهر اكتر. طب وانت مش هنحمل عليك سهر الليالي وصيام الانقطاع التاني يوم، انما الناس انت اللي عايش وسط الناس، ايه دورك تجاه الناس؟ انت اخترت تكمل وسط الناس، ما هو دورك؟ غاية ايمانكم خلاص النفوس، هل القضية دي شغلاك؟ هل تمثل هدف في حياتك ولا مش على بالك؟ وبرضو لازم نعترف يا جماعة، لغاية الوقت ده احنا بنخدم اللي جوه الكنائس، احنا بنخدم اللي بيجي لنا الكنيسة، اقل ما يمكن بنخدم اللي بره الكنيسة من المسيحيين، ونادرا ما نفكر نخدم حد غير مسيحي. لكن مش ده الغرض ربنا، ربنا الله يريد ان الجميع يخلصون، هو مش حاططها كده متقسمة زي ما احنا مقسمين، اللي يجي الكنيسة نوعظه، طب واللي يجي لك العيادة، واللي يجي لك المكتب، واللي يقابلك في الشارع، أيوة ما توعظوش، بس شغلك كمخدوم حطه في فصلك كمخدوم، ولا لا الفصل ده مدارس أحد؟ لا صدقني، سيب فصلك في مدارس الأحد واجري اللي في الشارع، أول اللي في الكنيسة 100 واحد هيخدم، هيتخدم من اليمين ومن الشمال في وعظة القداس هيتخدم. إنما اللي بره ده يمكن لأول مرة هيسأل عن ربنا هو حضرتك، هيسألك لأول مرة عن إيمانك، يا ترى بقى يا صابت يا خابت، يا فتحت الباب يا قفلته خالص، انت ممكن تغير مصيره. لكل من يسألكم، تلاحظوا الآية بتقول مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم، يعني أنواع الأسئلة كتيرة قوي. مثلا الصيام الكبير داخل علينا، كتير منكم بيشتغل وكتير منكم حريص على صوم انقطاعي، بيحصل سؤال معتاد، هو انتوا عندكم صيام؟ لما تقول، وبرضو في ناس تنكر صيامها قدام غير المسيحيين، مش عارف بيعملوا كده ايه، هم هيمدحونا؟ فلما حد يعزم عليك بكوباية شاي الصبح وتكون صايم انقطاعي، ايه المانع تقول له لا صايم؟ انت مش بتقولها منظرة يعني، انت بتقولها مع واحد مش مسيحي، فيش مجال للافتخار، ده انت بتقولها عشان يسألك. قال له هو انتوا عندكم صيام زينا؟ ايوه عندنا صيام. طب ايه فرقنا؟ يلا فرصة فتح باب اهو. هتقول ايه بقى؟ هتقول له لا معلش احنا في شغل، احنا في شغل. يا عم القعدة هادية وما فيش قلق ولا حاجة، مالك انت اللي خايف من خيالك ليه؟ ده بيتكلم معاك ببساطة، انت صايم؟ اه صايم. انتوا فعلا ما بتاكلوش؟ احنا نعرف صيامكم زيت. لا صيامنا ما بناكلش. طب صايمين ليه؟ عشان بنحب ربنا. كلمة هتبقى جديدة على ودانه، خلي بالكم دي اهم اجابة تقولها، بنصوم عشان احنا بنحب ربنا، فهيستغربها شوية، يعني ايه يعني بتكفروا يعني؟ لا مش بنكفر. طبعا ممكن تدخل في اوحش يعني اغوط من كده، تقول له الكفارة خلصت بالنسبة لنا، انما على الاقل بتقول له اصل احنا علاقتنا بربنا كده، أب وابن، فبنلاقي الوقت ده نقعد مع ربنا، ففي الصيام نزود الصلاة ونقعد نحكي مع ربنا، لأن الحكاية بالنسبة لنا حب، عشان كده ملهاش معاد بالحرف، لأن تبع طاقة كل واحد فينا، بس هي في الأول وفي الآخر مسألة حب بين الإنسان وبين ربنا. وأكد لكم 80% من الناس لما يسمع التعبيرات دي بيدوخ، بيزغلل عينيه، لأن اللغة دي هو نفسه تبقى عنده، هو عاوزها، هو محتاجها، فانت كده خلاص كده كعبلته، حطيته في اول الطريق بإجابة بسيطة. انما انت تقول له اللهم اني صائم، انت بتكلمه بأنهي طريقة؟ ولا هتنكر صيامك خالص؟ طب هتنكره ليه؟ تنكره بتاع ايه؟ يجوز تخبي علينا انك صايم للعشاء مثلا عشان انت راجل تقي، عشان احنا هنمدحك، انما ده مش هيمدحك، ده فرصة كرازة. وبعدين هي ممكن بقى يدخل منها على اسئلة تانية، وكتير قوي عاوزين يسألوا على فكرة، كتير عاوزين يسألوا، بس مش لاقيين اللي يتسأل، خلي بالكم مش لاقيين اللي يفتح الباب، كله بيقفل بابه بسرعة، عندنا خوف مبالغ فيه، مبالغ فيه، وانت لا بشرت ولا اتكلمت في حاجة ولا جرحت ولا نقدت ولا علق، ما بتقولش حاجة، انت راجل بتتسأل بترد على قد السؤال في دقيقة، دي 5 دقائق. لكل من يسألكم، طبعا كل من يسألكم، ممكن بقى واحد من عيلتك يكون بيتريق على الصيام، ده بقى مسيحي مش غير مسيحي، وهو ايه الكنيسة ما رهاش غير صيام صيام صيام، او يقول لك هي مش بالصيام اصلا، تقول له امال بايه؟ وتشوف بقى المقاوح ده هيوصلك لغاية فين. هتلاقي صدقني غير المسيحي احيانا اسهل، انما معلش كل واحد له سؤاله وله طريقته. تقول له طب هنعبر لربنا عن حبنا ازاي؟ ان احنا ناكل ونشرب ونشتغل، ولا نقدم له حاجة؟ طب نقدم ايه؟ نقدم وقفة صلاة، ونقدم صوم، ونقدم تقوى، ونقدم حب للناس، ونسمع كلامه، فاحنا بنحبه بالطريقة دي. انما تقول لي لا هي بصلاة ولا هي بصوم، امال هي بايه؟ يعني انت بتفوقه برضه، لانه في ناس كده يقول لك ربنا في القلب. ايه ربنا في القلب؟ يعني بتضحك على مين؟ القلب كله تلفزيون وكله فلوس وكله كراهية وكله لخبطة. ما نضحكش على نفسنا، ما اديتش حاجة لربنا، طب امال مستني ايه في الاخر؟ فيبقى في نوع غير نوع، في سؤال غير سؤال. يقول بولس الرسول: سرت لليهودي كيهودي لأربح اليهود. إذا بولس لما يقعد مع واحد يهودي هيرد بلغة يهودية وبفكر يهودي، وهيجيبه للمسيح. وللذين تحت الناموس، الناموس يبقى مش اليهودي العادي كمان، كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس، بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف. في واحد مثلا يقول لك ايه بس انا اصلي مش بقدر، قول له انا كمان مش بقدر، بس ربنا طيب بيحب ولاده وبيقبلنا مهما رجعنا ملخبطين، هو طيب. تحكي له حكاية الابن الضال، لان هو شايف ان السكة صعبة، تقول له لا ما انا ضعيف زيك. لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأربح على كل حال قوما. دي فلسفة الرد، دي خلفية اللي بيرد، انه بيمشي مع كل شخص بلغته من غير ما يتنازل عن الحق. مش بيتلون يعني، لا الحق هو الحق، لكن بيوصله ازاي؟ لا تختلف من واحد للتاني، من سؤال للتاني، ومن موقف للتاني. في كولوسي واحد يقول حاجة شبه كده، يقول: منذرين كل انسان، معلمين كل إنسان بكل حكمة، لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. منذرين ومعلمين بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا. يبقى عينك على كل شخص، كل شخص ده من أول البواب والفراش والسايس للجار للمدير للزميل، كل الناس دول حواليك. يقول بقى عن سبب الرجاء: مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء. ايه بقى سبب الرجاء ده بقى؟ فاكرين حكاية المنظار؟ تاني لو ما يكون واحد كده شايف حاجة وانا مش شايف، فلاقي وشه منور وابتسامته جميلة، هسأله على طول اقول له ايه؟ انت شايف ايه؟ هو ده سبب الرجاء. المسيحي شايف حاجة فوشه باين عليه، سلوكه باين عليه، في حاجة مفرحة، في حاجة بسطة، في حاجة شغلاء احنا الباقيين مش شايفينها، فعلى طول بيقولوا له ايه في ايه في ايه. ده الطبيعي. اللي مش طبيعي هو حالنا احنا، عشان ما فيش مناظير خالص، ما حدش بيسألنا. هو العيب مش في الناس على فكرة، هو العيب فينا. ليه؟ لان سبب الرجاء مش باين، مش باين علينا. هما ليه ما بيسألوناش؟ يا عم ما انت مكشر زي، هسألك على ايه؟ يعني انت نفسك مهموم زي ما انا مهموم، فرقت ايه مسيحي مش غير مسيحي؟ انما لو انت مبسوط وانا مهموم، هنا يبقى في تساؤل، انت ليه مبسوط وانا مش عارفة ايش مبسوط؟ لو الاقيك قلبك واسع ومخك كبير وتحب كل الناس، وانا قلبي ضيق مش طايق نفسي ولا بيتي، هقول لك لا فيك ايه زيادة. انما ما بنتسألش لانه مش بيشوفوا الحتة الزيادة اللي هي اسمها سبب الرجاء. سبب الرجاء يعني ما الذي يميزك كمسيحي؟ ايه تفوقك؟ ايه الحاجة الواضحة اللي تخليه يقول ليه انت كده؟ هيجي يسألك لو فيك حاجة زيادة، انما لو مش باين عليك حاجة زيادة مش هيسألك. وعلى فكرة لو ما بتتسألش حاسب لا يكون ما فيكش حاجة زيادة فعلا. ودي تبقى شهادة وحشة عليك. فاهمين الفكرة؟ كن محدش بيسألك معناه محدش واخد باله انك تفرق، معناه انك ما بتفرقش فعلا، معناه الآية بتاعت أولاد الله ظاهرون ما تنطبقش عليك، لأن الكتاب بيقول أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. طب أنت مالكش هوية بقى، مش تبع حد، لأن محدش بيجي جنبك ويسألك. إنما لما يكون شخص أمين قوي وحد يقول له أنت ليه أمين كده، أهدي ده سبب الرجاء. واحد متواضع، أنت ليه متواضع كده؟ واحد محب، أنت ليه محب كده؟ واحد وديع، أنت ليه طيب كده؟ واحد دايما هادي، أنت ليه هادي كده؟ واحد عينه مليانة قوي، ليه أنت عينه؟ كلهم ممكن يسألوا الأسئلة دي، لكن مفيش ولا حاجة كويسة. طب محدش يسأل حاجة. سبب الرجاء مثلا يبان في الكلام، لغتك تظهرك، أسلوبك وكلامك يخلي الناس تقول أنت ليه كده؟ أنت لسانك حلو، أنت مختلف في طريقة كلامك، أنت دايما بتقول حكم، يسألوك جبت منين الكلام الحلو ده. مرة بيحكي لي طبيب بقى كاهن بعد كده، فكان في أوضة العمليات جراح، وبعدين مش عارف اتقال كلام مش حلو مش محترم يعني، فهو ما بيشاركش في الكلام اللي مش محترم، وقال أصل كل شيء طاهر للطاهرين. فدكتور أو مش فاكر نيرس قالوا له دكتور ده كلام كبير قوي، قال لهم أصل ده كلام الإنجيل. كله تلام وسكتوا، وكله احترموا جدا، هما كانوا هيمشوا في حتة ديرتي يعني كلام مش حلو. إنما أول ما قال آية ومفهومها واضح كل شيء طاهر للطاهرين، هي مش محتاجة تفسير، فوقتهم قالت حاجة. هو لا بيوعظ ولا بتاع، ده متعقم، إنما هو مشغول بالإنجيل أو هو في حياته الإنجيل، فمش هيشارك في الغلط وهيرمي كلمة صح. خلت الكل يعني يسكت في الغلط على الأقل، وكلهم يبصوا لبعض، ده هو ده الوحيد الكويس، المسج وصلت. مرة واحدة بتقول لي في اعتراف، يعني مش هقول لكم الاعتراف، بتقول لي اشتغلت في مصلحة 7 مكاتب كلهم ستات، وأول ما دخلت جديد لقيتهم كلهم بيبصوا لي من فوق لتحت ويضحكوا. وبعدين أنا بقعد أصلي وأقرأ، ما بحبش كلام الستات. قالت لي كل ما تقوم واحدة من الستة تقضي مأمورية أو تدخل الحمام الباقيين يتكلموا عليها ويتريقوا ويضحكوا. فأنا ما كنتش بجاريهم، فابتدوا يتريقوا عليا مالك ما واقفة كده يعني. قالت لي بعد شهر بقت كل واحدة تيجي تقول لي عاوزاكي في موضوع وتحكي مشكلة شخصية، فتقول لها طب وما حكيتيش ليه لحد من الزملاء؟ تقول لها دول احكي معاهم في ايه؟ دول لسانهم، وتبتدي تقول اللي فيه الاسم يعني. واخدين بالكم؟ هي ايه اللي حصل؟ هي اصبحت المرشد الروحي للسبعة او للمكان ده، او الام الروحية اللي كل واحدة تيجي تحطها، ما مش مسيحيين طبعا، لان كلهم وثقوا فيها. ليه؟ فيها حاجة صح، ما بتتكلمش عنهم، ما بتعبش في حد، ما بتجاريش في النميمة والإدانة، ففي حتة غيرهم، فمجرد الحتة دي خلتهم كلهم يصبوا عندها. طبعا هنا بقوا في ايديها يعني، واخدين بالكم، بقت شهادة جميلة انه هذا الشخص الوحيد المسيحي، لا مختلف سبب الرجاء، عنده حاجة زيادة، عنده حاجة غيرنا. فحتى لو ما وعظتش ما في مسج اتقالت خلاص. برضو حكيت لكم مرة حكاية العسكري اللي كان 67، حكاية تاني. كان أستاذنا زمان في مدرسة الأحد ودخل حرب 67، واللي دخلوا 67 ما طلعوش غير بعد 73، معرفش انتوا عارفين دي ولا لا. قعدوا طول الوقت يعني، وكان راجل رايق قوي، هو راهب ربنا يشفيه بس. وكان رايق جدا الأستاذ فلان ده، يعني دماغه كده جميلة. ففي مرة زهق روح من المعسكر. طبعا دي في الوقت ده سجن على طول، محاكمة عسكرية وسجن، مفيش حاجة اسمها تزهق انت في رحلة. هو زهق فروح. فجي تاني يوم، هما بيحبوه قوي، ما مع بعض سنين بقى. فالبشاويش يعني قال له ايه اللي انت عملته ده؟ وبعدين قال له على فكرة دخلت للقائد قلت له نبيل واخد اذن. قال له بس انا ما خدش اذن. قال له يا اخي خلاص انا قلت له انت واخد اذن. قال له طب خلاص. وقلت له عشان والدته تعبانه. قال انا والدتي مش تعبانه. قال له نبيل ارحم، بقول لك قلت للقائد انت واخد اذن عشان امك تعبانه، اسكت بقى. قال له طيب. شويه والقائد استدعاه، يا فلان انت روحت ليه؟ قال له زهقت يا باشا. قال له نعم. قال له كنت زهقان. قال له انت عارف انت بتقول ايه؟ قال له صدقني. قال له بس الشاويش قال له كده. قال له انا عارف بس انا ما بعرفش اكذب. قال له انصرافي عسكري. اي مشكله تحصل في المعسكر بعد كده كان القائد يقول ايه؟ هاتولي العسكري نبيل. اسمع القصه، الوحيد اللي في المعسكر مش بيكذب. فأي مشكلة تحصل هاتوا فلان يحكي، مش هصدق حد غيره لأنه بيعرفش يكذب. حتى لو هيتسجن سبب الرجاء في حتة زيادة، في حاجة زيادة تخلي الناس تقول لا ده غيرنا. غيرنا ليه بقى؟ نشوف السلوك. لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. يعني إيه؟ يعني إذا ما كنتش في مجال للكلام سلوكك يظهرك، سلوكك، أدبك، أخلاقك، لبسك، تصرفاتك بتقول إنك فيك حاجة زيادة، مفروض كده، غير كده طبعا وحش قوي. فبيبقى الجيل معوج وملتوي وانت منور لان السلوك بتاعك مختلف عن كل الناس، يقوموا يسألوك فجت لك فرصة. او طموحك، كل الناس بتجري ورا الفلوس والمركز والعظمة، طب انت بتجري ورا ايه؟ لما يكون واحد باصص فعلا على الملكوت بيبقى شبعان يا ناس، بيبقى بجد واضح عليه انه مش فارق معاه الفلوس قوي، مش فارق معاه المركز قوي، في الوقت اللي كل اللي حواليه فارقه معاهم جدا الحاجات دي. فبيبان، بيبان انت ليه مش بتجري زينا، انت ليه مش بتتخانق زينا، انت ليه مش بتكرهنا زي ما بنكرهك. ما عنديش مشكله، خدوا اللي انتوا عاوزينه، ما عنديش مشكله. ليه؟ في حاجة غالية عنده مش عندهم، في ملكوت هو مشغول بيه. فاللي طالب الملكوت بيبان عليه فرق، مش هيمشي يروح يوعظهم عن ملكوت الله لا، لكن بيبان عليه انه ده مختلف. المظهر نفسه يقول الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. انت فيك حتة شبه المسيح، والمسيح له المجد كان دايما جذاب وكان من بيتسئل لأنه جذاب، لأنه جميل، ودعته فيها جاذبية. فأنت لما بتقرب من ربنا بيبان عليك صورته، بتبان، بتبقى ملامحك شبهه، ابتسامتك فيها حتة منه، كلامك، تعليقاتك، تصرفاتك. طبعا ده كل ما تقرب أكتر. ومن هنا طبعا هيسألوك لأنك شخص عجيب زي ما كان اسمه هو عجيب. يبقى ده سبب الرجاء. تاني الآية بتقول مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. وبعدين حط شرطين، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة. اختار الأول، أول صفة قال بوداعة، لما تجاوب جاوب بوداعة. يقول مثلا في كورنثوس الأولى نتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك. أغلب الشمس بيقروها غلط، لسه قريناها امبارح بان غلط. نشتم فنبارك ايه ده؟ عكس المفهوم تماما. نشتم ايه ونبارك ايه؟ نشتم فنبارك، احنا اللي نتشتم نقوم نبارك، مش نشتم يباركونا، بوظنا الآية خالص. نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعز. ما هو ده ماشي مع الموضوع. ليه؟ لما بتتشتم او بتتهان او بتتحط في موقف صعب، رد فعلك ايه؟ ما بتغلطش، ما بتتشنكش، يا اما بتبارك، تقول كلمة بارك، يا اما بتحتمل، يا اما بتقول وعظة، وعظة مش وعظة بجد، يعني بتقول الحكمة بهدوء. صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء. الآن في نظر الناس أحيانا يبقى كده، لكن الأتيتيود بتاعنا، موقفنا إيه؟ في وداعة. الوداعة تميز الإجابة المسيحية، الوداعة تميز الحوار المسيحي. ربنا يسوع كان بيجوا يستفزوه، يقصدوا يغزوه. مرة جم قالوا له إيه؟ مش إحنا بنقول إن فيك شيطان؟ شوفوا الكلام، وعشان كده بتخرج شياطين. طبعا دي شتيمة، إهانة للمسيح. أصلك أنت رئيس شياطين، أنت مش بس شيطان عادي. وفي مرة تاني قالوا له عشان كده بنقول عليك سامري وفيك شيطان، وكلام صعب. ربنا يسوع ولا تنرفزش خالص، قال لهم طيب أنا فيا شيطان وبطلع شياطين، ولادكم دول، الرسل كانوا واقفين، ولادكم دول بيطلعوا الشياطين إزاي؟ هم كمان شياطين؟ طيب لو انا كنت شيطان واطلع شياطين، يبقى الشياطين وقعوا في بعض، كانت خربت مملكتهم من زمان. انما لو كان باصبع الله بخرج الشيطان، يبقى اقبل عليكم ملكوت الله. ما تنرفزتش يا رب، ما صعبش عليك التهمه؟ لا، وهدوء شديد بوداعه، لان هم قاصدين يغزوا، بس هم بيتغزوا. يحاول جم مجموعه تاني مستفزه، تقول له هنحكي لك حكايه وعاوزين فتوى. واحد اتجوز واحدة، مات، خدت أخوه، مات، خدت أخوه، مات. حاجة طبعا إيه؟ محبوكة يعني، ولا أفلام الدراما. جابت السبعة، قول لنا بقى، شوفوا التريقة، هما بيتريقوا واستنكار واستفزاز. في السماء بقى هتبقى مرات مين فيهم؟ قال يعني مسكوا زنقوه يعني. شوفوا الاستفزاز، وانتهى الهدوء. يقول لهم أصل أنتم مش فاهمين، في السماء مفيش جواز، ولأنكم مش عارفين الكتب المقدسة فأنتم مش فاهمين، تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون، يكونون كملائكة الله. وقالوا له طب ما احنا بنقول مفيش قيامة. قال لهم طيب بصوا الكتب بتقول ايه؟ بتقول إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كان إبراهيم مات، هو الله إله أحياء ولا إله أموات؟ لو كان إله أموات ما كانش يقول إله إبراهيم، لكن هو إله أحياء، لأن إبراهيم حي ما ماتش، لأنه ما عندوش حتى أموات خالص. بمنتهى الهدوء بيتكلم ربنا هنا الوداعة. اتعود تجاوب حتى المستفز إجابة هادية وديعة، اتعود تجاوب بوداعة. في ناس بتلجأ في الإجابة للهجوم، مش أسلوبنا المسيحي، مش دي وصية الكتاب. مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة، دي وصية الكتاب. لما تجاوب، جاوب بوداعة، ولسه فيها حتة خوف كمان. الإجابة الوديعة هي اللسان المسيح، هو ده منهج المسيح، وهو ده اللي علمه لنا كده. يقول أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين، لكي يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. أصبر على كل شيء. ممكن يبقى واحد إيه عنده أسئلة كتير قوي، ماشي، وتايه في حاجات كتير قوي، طول بالك عليه، وتعود تقول له إجابات بسيطة. الوداعة معها البساطة، يعني إيه؟ ما تقولوش مثلا كلمة أقنوم. أقنوم إيه؟ هو ما يفهمش أقنوم دي، عقدت الدنيا ليه؟ بلاش أقنوم دي، دي تدرس في معهد اللاهوت. إحنا بنتكلم عن ربنا البسيط. عاوز تقول له يعني انت فيك عقل، ربنا ما فيهوش عقل، انت فيك روح، ربنا ما فيهوش روح، طب ربنا بلا عقل وبلا روح يبقى ربنا ازاي؟ لما نقول ربنا وعقله وروحه طبيعي، هو ربنا برضو واحد. وبعدين انا بكلمك بالعقل يبقى هو كمان يكلمنا بالعقل، يبقى عقل الله كلمة الله يجلنا لغاية هنا. خلينا نفهم ربنا، ممكن توصلها له بطريقة بسيطة وديعة فيبتدي يحس لا ده انت بقى مش كافر ولا حاجة، انت عاقل، انت بتقول كلام سهل، انت بتقول كلام يتفهم. ما هو لازم تبقى كده، انما لو قعدت تقول الفاظ كبيرة لا طبعا مش هيفه، دي عاوزة وداعة بساطة تبسط المسائل. لما يقول احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع، معنى كده ان احنا بنقلد المسيح. ما هو ربنا يسوع كان بيكرز، كان في عالم لا يؤمن به، لكن المسيح بوداعته كان بيكسب ناس كتير قوي، كل الناس كانت بتحبه الا اللي عندهم عنده كبرياء. فانت لو وديع هتشد ناس زي المسيح، هتشدهم للمسيح اللي فيك، وبعد كده تجاوبهم على الاسئله بوداعة وخوف، يجي رجلهم بقى يكملوا هم مع ربنا بطريقتهم. انتوا عارفين ان اجابة سؤال ممكن تكون بداية خلاص لنفس، متخيلين خطورة اللحظة اللي بتتسأل فيها سؤال؟ اجابة سؤال قد تكون بداية خلاص نفس، وخلاص نفس يعني تتحول من جهنم للملكوت. قد كده الموقف خطير اللي احنا مش حاطينه في بالنا خالص ده. وبعدين بيقول بخوف، بوداعة وخوف. أول فكرة للخوف ممكن تبقى خوف من ضياع الفرصة. يعني إيه؟ لو أنت مقدر إن دي فرصة مهمة جدا إنك تكسب النفس دي، يجوز تصلي في سرك، هتبقى لحظة خطيرة اللي بتتسأل فيها سؤال عابر. فأنت بتصلي يا رب، يا رب الفرصة ما تروحش، يا رب السؤال ده يكون أول سؤال مش آخر سؤال، يا رب اديني كلمة، لأنه موقف مهم. مش يمكن الشخص اللي بس يسأل سؤال ده يكون بقى بداية خلاصه؟ وفعلا كان كده. يعني مثلا الوزير بتاع كنداكا بتاع الحبشة راجل يهودي متدين، وبعدين الروح القدس قال لي فيلبس روح اركب المركبة دي، فعمل اوتوستوب وركب. فالرجل ابتدى بسؤال عمن يتكلم النبي، هو بيتكلم عن مين؟ أشعياء بيقول عن مين؟ كلام ده عن مين؟ بس خلاص فيلبس ما صدق، بوداعة وخوف قال له لا كشاة يساق إلى الذبح، دي ما حصلتش مع أشعياء، كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح، فدي حصلت مع المسيح. وابتدى يحكي له مسافة ساعتين في السكة، قال له ممكن اتعمد؟ قال له ممكن، لو انت تؤمن من كل قلبك يجوز. يبقى الحكاية ابتدت بسؤال، ففي حاجات كتيرة ممكن تبتدي كده. لو خايف ان الفرصة دي هتصلي في سرك فهيبقى الموقف مخيف. مخيف اقصد ايه؟ مش خايف على عمرك، لا، انما خايف الشخص ده اللي فتح معاك سؤال يعني ممكن اللحظة دي تكون لحظة انقاذ حياته الابدية، فتستاهل منك الصلاة. لأننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. آية دي مفيدة جدا للي بيتكلموا زي حالتنا كده، وكلكم بتخدموا خدمة كلمة. كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح، يعني بدل هتتكلم عن ربنا خلي الكلام من ربنا قصاد ربنا في ربنا. ايه شغلانة دي؟ ما تقولش كلام من عندك، خد الكلام من ربنا وقوله قصاد ربنا كأنه بيراجع عليك كلمة كلمة، وتبقى جوه ربنا وانت بتتكلم، يعني كأنك في حالة صلاة، لأنها لحظة خطيرة. تصور في آخر الأيام لما واحد يقابلك ويقول لك يا أخ فلان فاكر اليوم اللي على السلم سألتك سؤال، السؤال ده لما انت جاوبتني انا رحت دورت في الكتب وابتديت اسأل وافكر، ومسافة سنة اتعمدت وبقيت وحالي. تقول له انا سؤال مش فاكر، اه بس هي كانت دقايق، لكن دقايق فيها الشفة. تلاقي نفسك واخد مركز في السماء ضخم جدا على حس الدقايق دي، لان يقول الذين ردوا كثيرين الى البر يضيئون كالكواكب في ملكوت أبيهم إلى ظهر الدار. والحكاية كلها كانت سؤال، بس كان عندك وداعة وخوف، كان في خوف. لا تعطوا القدس للكلاب، إيه قيمتها هنا بقى؟ لو لقيت الشخص ما بيحترمش كلمة ربنا، بيهين المقدسات، لا مش ده اللي يترد عليه ومش ده اللي تهتم بيه. لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير، أكل البنين، الآيات الحلوة، المعاني الحلوة، الإيمانيات الغالية بتاعتنا، لو لقيت اللي قصادك بتعبير ربنا يسوع مثل الخنازير أو الكلاب في نظرته للحاجات دي، ما تدلوش حاجة. يبقى مش كل شخص هيتجاوب ومش كل شخص هيترد عليه. لقيته داخل بأسلوب الاستفزاز والتهكم والسخرية، تصلي له وتبعد عنه. إنما بيسأل ببساطة، عاوز يعرف، ما ترد، ما تتهربش. للأسف احنا عكسنا الآية، لما حد يستفزنا ويتهكم علينا يصعب علينا فنرد، ولما حد يسأل عن طلب معرفة ما نهتمش به. وطبعا ده ما يكسبش حد. لألا تدوسها بأرجلها، يعني مش هتحترم المقدسات، وتلتفت فتمزقكم، يعني هتهيج عليكم، لأن دول مش عاوزين يفهموا. هنا خنازير وكلاب إشارة إنه ده مش واحد مش عاوز يفهم، ده مش بيتناقش عشان يفهم ولا يقبل، ده أساسا عاوز يدوس على الحاجات دي. قبل ما يقول بصوا النص تاني، من يؤذيكم إن كنتم متمسرين بالخير، ولكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم، أما خوفهم فلا تخافوا. القاعدتين دول هما اللي هيتسألوا بسببهم. يعني إيه؟ لما تكون بتتألم من أجل الفضيلة هيسألوك ليه ما بتكذبش حتى لو بتخسر، ساعتها فرصة تتكلم. أو خوفهم لا تخافوا، ليه مش خايف زي ما كل الناس خايفة على مراكزها، ساعتها عندك فرصة تتكلم. فدول مجالين موجودين في الحياة العملية، إنك ما بتخافش خوف الناس، وإنك بتتألم من أجل البر. عشان توصل لدي قول قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة. يعني إيه؟ يعني لو ربنا جاب مالي قلبك اللي احنا عمالين نحكي فيه ده بقالنا ساعة، هيطلع تلقائي. قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين، دي هتيجي نتيجة. لو انت قلبك عمال يكلم ربنا وبيحب ربنا، ولأنك بتحب ربنا ربنا شغلك معاه بخلاص الناس، هتلاقي عندك استعداد تلقائي وبسيط انك تجاوب كل شخص. بس دي مرتبطة بقدسوا الرب الإله في قلوبكم. يعني ايه؟ يعني قلبك عايش حياة قداسة، قلبك مشغول فعلا بربنا، بيصلي صلاة داخلية، نقي، بيتوب، بتنظف قلبك أول بأول، مفهوش بقى اللخبطة بتاعت الدنيا، الشهوات والأفكار والهيجان بتاع الناس، قلب نضيف فيه ربنا. ده لما هيتكلم هيقول كلام حلو وهيجاوب إجابات حلو، والناس هتتأثر بكلامه وإجاباته. فقال قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. قدسوا الرب، يعني عشان نوصل للي احنا بنقوله يبقى عندنا إجابة. يقول مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. لما تصلي كتير بكل صلوة بكل طلبة وتبقى سهران للصلاة، ساعة ما تفتح بقك ما تعلش الهم. وأعطيكم فما وحكمة لا يستطيع مقاوميكم أو معانديكم أن ينقضوها أو يقاوموا. لو أنت تكون مش لازم تحضر، ما تفتكروش أن الشطارة نديكوا 10 أسئلة وعشر إجابات، ممكن، بس صدقوني الحكاية أبسط من كده. لو أنت عايش مع ربنا ومشغول بيه فعلا وقلبك مشغول بيه، ما تعلش هم الإجابة. انت ما هتستلق الفرصة كده، هتبقى فرحان بيها ان حد سألك، وهتجاوب وفاكر كويس كلمتين وداعة وخوف، هتجاوب باحترام بأدب بحب بلطف باهتمام، وهتوصل الكلام، وسؤال هيجيب سؤال، وهيروح بعد كده ربنا هيكمل معاه بطريقته. متخافش، احنا بنرمي البذرة بس. أبولس أنا غرست وأبولس سقى، ولكن إيه؟ الله كان ينمي. ليس الغارس شيئا ولا الساقي شيئا، ولكن الله الذي ينمي. يقول متأصلين ومبنيين في موطدين في الإيمان كما علمتم متفاضلين في بالشكر. يعني واحد مشغول بربنا، اللي مشغول بربنا ده وثابت في ربنا وبيشكر ربنا كتير، ده اللي هتلاقوه تلقائيا بيجاوب وبيجاوب صح وبيفرق مع الناس في إجاباته. قلبا نقيا اخلق فيا الله روحا مستقيما، لما تكون بتقولها في مخدعك وبتصليها كتير هيطلع كلامك مؤثر. في النهاية عاوز أقول إيه، كل اللي بيجوا للمسيح بيجوا عن طريق ناس زيكم، مش عن طريق عظات نارية. افتكروا القاعدة، أغلب اللي بيجوا للمسيح بيجوا عن طريق ناس بسطاء زيكم، بس حياتهم الحلوة سبب الرجاء اللي فيهم بيخليهم يتسألوا إيه اللي فيكم زيادة يا مسيحيين، إيه اللي فيكم حلو، إيه اللي وراكم، وبعدين سؤال يجيب سؤال يبتدوا يفكروا. تأكدوا أن ده المدخل الأساسي للكرازة عبر كل الأجيال، الذين تشتتوا من جراء الضيق الحادث بسبب قتل استفانوس قالوا مبشرين بالكلمة، وكان الرب يضم للكنيسة كل يوم الذين يخلصون. شوية شعب بسيط وقت استفانوس تشتت لأن كانت مذبحة، وبقى يلفوا في القرى والبيوت مش لاقين حتى يقعدوا فيها، إنما الناس تتعامل معاهم مسافة أسبوع تعامل يبقوا عاوزين يبقوا مسيحيين. في حاجة جديدة، الموضوع مش وعظ ومش فلسفة ومش فكرة بفكرة ومش خناقة بخناقة، لا، موضوع ببساطة استعداد يكون عندنا، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداع وخوف لإلهنا كل مجد وكرم.